بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب كان خصائص كان، فذكر أنها تزاد في حشو، فما المراد بالحشو سعود؟ لا، معنى في حشو، ايش معنى تزاد في حشو؟ هي زائدة. نعم نعم. وغير طيب، عندك المثال الذي مثل به المؤلف؟ نعم، وما التعجب. طيب، هل يشترط أن تكون بلفظ الماضي ياسر؟ نعم، يشترط أن تكون بلفظ الماضي. من أين أخذت من كلام مالك؟ وقد تزاد كان. وقد تزاد كان. إيه؟ وهي بلفظ الماضي. طيب، نعم، إلا قوله جل وعلا أن تهويه خيرا لك، هذه محذوفة، شيء هذه ضد الزيادة. لا، هي تزاد قليلا بلفظ المضارع، كقول أم عقيل وهي ترقص ولدها الصغير، تقول أنت تكون ماجد النبيل، أنت تكون ماجد النبيل. فماجد هنا بالرفع بناء على ان تكون، على ان تكون زائده، لانها لو لم تكن زائده لكان الصواب ماجدا نبيلا. تقول انت تكون ماجد النبيل اذا تهب شمال بليل، شمال الشمال وهي بارده، بليل يعني معها ندى، فيزداد البرد فيها. طيب، على كل حال، إذن هي تزاد كان في حشو بلفظ الماضي، وقد تزاد بلفظ المضارع قليلا. من خصائصها أيضا حذفها وإبقاء الخبر. مثالها عبد الله، وش اللي قبله؟ لا، قبل شيء، مرجعك ضمير كان. لا، شاهد أطول من هذا. الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، والتقدير نعم. وهل تحذف في غير إن؟ في لا، مع لو. مثاله في الحديث، حديث الواهبة نفسها، وش قال للرجل الذي التمس؟ ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. طيب، هل تزال، هل تحذف بغير لفظ الماضي وفي غير هذين الموضعين؟ نعم. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، التقدير يكن خيرا لكم، صحيح؟ نعم. هل ما ذكرناه الآن أنها تحذف بلفظ المضارع في غير الموضع الذي بعد لو وإن، هل يخالف ما ذكره ابن مالك؟ كمال، يخالف ما ذكره ابن مالك؟ كيف ذلك؟ شيخ انا كنت زياده بغير الحد وهو غير الحد هذا سؤال مره ثانيه اي نعم يلا من دون مخالف لانه جاء بالماضي أيه؟ يكون هذا مخالف طيب وقوله بعد ان ولو كثيرا لاشتهر يعني اشتهر بعد ان ولو اشتهر نعم وبعد غيرهما نعم غير مشهور طيب وقفنا اظن على الخصله الثالثه أخذناه طيب ما هي أن تحذف ويعوض عنها ما نعم تحذف وحدها ولا مع اسمها وحدها ويعوض عنها ما طيب المثال شرافي نعم قوله أما أنت أصل هذا يا نشان أما أنت ذا نفع فإن قومي بندر ها لا ما هي إن كنت ما في هذا أعطني الجملة كلها أبا خراشة أن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأخذ الضبع لأن كنت ذا نفر فقومي ما أكلت من الضبع حتى لو لا تذكر أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع أصلا يا شيخ يا أبا خراشة لم تأكل قومي الضبع لأن كنت ذا نفر يعني ولو كان نفرك قليل لأكلتهم الضبع نعم يعني كأنه قال أبا خراشة فخرت علي وتعليت علي لأن كنت ذا نفر نعم وأنا أكثر منك نفرا قومي لم تأكلهم الضبع يعني السنين والجد نعم لا هل أنت معصوم لا تخطئ إذن أخطأت هذه المرة طيب على كل حال لا تظن أن قوله فإن قومي هي متعلق أن كنت ذا نفر بل متعلقها محذوف أي فخرت لأن كنت ذا نفر طيب ماذا عملنا بعد ذلك ماذا عمل ناصر أول حذفنا فخرت الشاعر حذفه نعم هذه واحدة طيب واللام حذفنا اللام وكان فبقي اسمها المتصل لا بقي المتصل منفصلا طيب يعني صار المتصل منفصلا لماذا لأن عامله حذف لأن عامله حذف فانفصل طيب وعوضنا عنها ما إيه. ابن مالك قال أما أنت برا فاقترب، أصلها اقترب لأن كنت برا، فقدمنا لأن كنت برا وحذفنا اللام وحذفنا كان وعوضنا عنها ما وفصلنا الضمير المتصل، فالنتيجة بعد هذه العمليات أما أنت برا. طيب لو قال قائل لماذا لا نجعل أما شرطية؟ أما أنت برا فاقترب، بدليل ربط الجواب بالفاء، سواء في كلام ابن مالك في مثال ابن مالك أو في مثال أو في الشاهد، فإن قوم نعم هو يقول نعم أنا أقول كان محذوف وأقول أم نعم أقول أما أنت بر برا أما كنت برا بس يقولون أما أنت أما أن كنت برا فاقترب أما أن كنت برا فاقترب لا توجد فأما اليتيمة فلا تقرب ليش هو التعليم أما كنت ذا نفر فإن قوم أما كنت برا نعم فاقترب لكن الظاهر لي أن السبب في أنهم لم يحملوها على ذلك أنه لا يمكن حذف آن المصدرية مع كان، وعلى هذا التقدير جعلنا أما تفصيلية أو شرطية صار لازم أن أقول أما أن كنت برا فاقترب أما أن كنت برا فاقترب وكأن أن المصدرية لا تحذف فلذلك عدلوا عن هذا وإلا لو أمكن لك هذا أسهل أما أن كنت برا فاقترب أما أن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكل المضبو نعم إيش إذا أحد من العلماء ذهب من الشرطية فعلى القاعدة نأخذ بالأسهل عندك في هذا شيء على كل حال إذا كان أحد ذهب إلى ذلك أنها شرطية فهذا أحسن بلا شك يعني أقرب من هذه العمليات الثلاثة والأربعة نعم المهم إن هذه عملية سهلة أما أن كنت برا فاقتل والمقابل وأما أن لم تكن برا فلا تقتل وتكون الفاء هنا واقعة في جواب الشرط أما عند الذين يقولون إنها معوضة عن كان فيقول الفاء جاءت هنا لأن العلة تشبه الشرط فلما أشبهت العلة في الشرط جاز أن يكون في جوابها ألفا وهذه أيضا علة تضعف التقدير اللي هم ذكروا أنما عوض عن كان